بمناسبة عيد النجم الهادي، أقيمت الندوة المشتركة للأحزاب والمنظمات البيروية تحت موضوع الحياة الثورية العظيمة للقائد كيم جونغ إل ومآثره الخالدة. تسطرت واجهة موقع الندوة صورة القائد العظيم كيم جونغ إل الباسم، وعرضت فيه المؤلفات الكلاسيكية الخالدة للقائد العظيم كيم جونغ إل والقائد العالي المحترم كيم جونغ أون. شاركت فيها شخصيات الأحزاب والمنظمات العديدة وأفرادها في بيرو، وألقى فيها رئيس حركة الاستقلال القومي البيروية من أجل اتحاد التصويت الحر السكرتير العام للجنة التحضيرية الإقليمية الأمريكية لمؤتمر الثناء على العظماء المنهدرين من جبل بيكتو عام 2017، والسكرتير العام للجبهة الشعبية البيروية للعمال والفلاحين والطلبة وغيرهما من الشخصيات العديدة خطابات تحت العناوين روح كيم جونغ إل الوطنية، والقائد كيم جونغ إل وفكرة جوتشي، والاشتراكية علم، وسياسة سونغون لكوريا، وحياة الرجل العظيم.